يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في الباب الذي عقده بقوله باب ذكر إكرام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعثمان رضي الله عنه وفضله عنده. أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث مرت بنا في درس ناظم، أظهرها حديث الحياء من عثمان رضي الله تعالى عنه، وبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن استحياءه من عثمان رضي الله عنه لأن الملائكة تستحي منه، وإذا كانت ملائكة الله تستحي من عثمان فيجدر بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يستحي منه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن عثمان رضي الله تعالى عنه من مشيخة الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه من أكبرهم سنا، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستحي منه. إضافة إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد زوج عثمان ابنتيه رقية وأم كلثوم، ومما جرت به العادة أن الإنسان يستحي من أصهاره، وخاصة إذا كان ممن تزوج ابنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونظير هذا ما ذكره علي رضي الله تعالى عنه عندما طلب من المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة المذي، وعلل علي رضي الله تعالى عنه بأنه لم يتجرأ ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لمكانة ابنته منه، حيث كلف المقداد بن الأسود وقال علي رضي الله عنه فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني، فطلبت من المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل المقداد بن الأسود النبي صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو وجود الحياء بين الأصهار، فقد كان ذلك ظاهرا في حياء علي رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان حياء النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان رضي الله عنه، حيث قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وهذا الباب الذي ذكره الإمام رحمه الله أورد فيه حديثا وقصة تبين فضل عثمان رضي الله تعالى عنه، وتبين إكرام الله جل وعلا لعثمان، حيث قبل منه صدقته، هذه الصدقة التي تصدق بها عند حاجة المسلمين. فقد أورد الإمام الأجري رحمه الله هذا الأثر في آخر ذكر فضائل عثمان رضي الله عنه، ومجمله أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان له تجارة، وكان قد بعث برجاله وبأعبده وبمستخدميه إلى الشام ليجلبوا تجارة من الشام، حبوبا وغيرها من الأقوات التي يحتاج إليها المسلمون. وصادف أن كان قحط بالمدينة، حيث خف أو قل المطر فلم ينزل المطر، ولم يتمكن الزراع من الزراعة، مما أدى إلى عدم وجود الحبوب والثمار وشحها بين الناس وارتفاع أسعارها. فلما قدمت تجارة عثمان رضي الله تعالى عنه وقد علم التجار بها، جاءوا إليه رضي الله عنه يساومونه فيها، فعرضوا أن يعطوه يعني في كل 10 12، يعني يشتروا منه ما قيمته 10 ب12، إلا أنه رضي الله عنه أبى، فزادوه إلى 13 إلى 14 إلى 15، وفي كل مرة يأبى رضي الله تعالى عنه، وذلك لأنه أحس بحاجة المسلمين، وأن التجار لو اشتروا منه وأعطوه هذا الربح فإنهم سيضاعفون قيمة هذه المبيعات، قيمة الأشياء، وربما اشتراها الناس بأسعار كبيرة. وقد وفقه الله سبحانه وتعالى وألهمه بأن يتصدق بهذه التجارة كلها لفقراء المسلمين. فلما ساوموه أخبرهم بأنه قد أعطي بأكثر من ذلك، فاجتمع التجار فيما بينهم وتتبعوا أحوالهم، ووجدوا أنه لا أحد يزيد أكثر من ذلك، فجاءوا إليه رضي الله عنه قالوا له إنا تجار أهل المدينة وليس غيرنا من أهل التجارة أحد، وأنت تزعم أنك أعطيت أكثر مما أعطيناك، فلا يمكن أن يعطيك أحد أكثر مما أعطيناك. فقال لهم رضي الله تعالى عنه مبينا أن عطاء الله جل وعلا أكبر وأعظم، فقال لهم إن الله أعطاني في كل واحدة 10، أعطاني 10 في كل درهم، لأن الله تعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فلما كان الله قد وعد أن يعطي 10، بل إنه يزيد على 10 كما جاء في الآية الأخرى تنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فلما علموا أن عثمان رضي الله عنه يريد المرابحة والتجارة مع الله سبحانه وتعالى، لذلك سكتوا، فأشهدهم رضي الله تعالى عنه أنه جعل هذه العير بما فيها من مؤن وما فيها من طعام وما فيها من حبوب كلها في سبيل الله، ينفقها على المحتاجين وعلى الفقراء من المسلمين رجاء ما عند الله جل وعلا من الثواب. ولا شك إن في هذا فضلا، وإن في هذا كرما، وإن في هذا يعني عطاء غير مجذوذ، وإن في هذا أيضا فضل من في هذا فضلا من إن في هذا فضل من الله سبحانه وتعالى لعثمان، حيث وجهه وحيث إنه استطاع أن ينفق هذا المال في وقته وعند الحاجة إليه. لذلك يقول الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله قال وحدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني بمكة المؤذن إمام المسجد الحرام، يعني إن هذا جعفر بن عبد الله جعفر بن إدريس القزويني جمع بين الأذان وبين الإمامة في المسجد الحرام. قال نعم ما نسامع إمام المسجد. على كل حال يعني الهمزة لأن كلمة المؤذن ليس المراد المؤذن أمام المسجد، وإنما هو يجمع بين الصفتين كونه إماما وكونه مؤذنا. إمام المسجد الحرام قال حدثني أبي إدريس ابن محمد القزويني قال قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قحط المطر على عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فاجتمع الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا السماء لم تمطر والأرض لم تنبت والناس في شدة شديدة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انصرفوا فإنكم لا تمسون فإنكم لا تمسون يعني لا يأتي وقت المساء حتى يفرج الله عز وجل عنكم. فما لبثنا إلا قليلا أن جاء أجراء عثمان رضي الله تعالى عنه من الشام. ومعنى أجراؤه يعني الذين استأجرهم لشراء هذه التجارة من الشام. فجاءته 100 راحلة برا يعني 100 ناقة تحمل أكياس البر تحمل البر، والمراد بالبر يعني الحب، أو قال طعاما. قال فاجتمع الناس إلى باب عثمان رضي الله تعالى عنه اجتمع الناس إلى باب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقرعوا عليه الباب. قال فخرج إليهم عثمان رضي الله تعالى عنه في ملأ من الناس فقال ما تشاءون؟ قالوا الزمان قد قحط والسماء لا تمطر والأرض لا تنبت والناس في شدة شديدة وقد بلغنا أن عندك طعاما فبعناه حتى نوسع على فقراء المسلمين. قال عثمان رضي الله تعالى عنه حبا وكرامة أي لا بأس من البيع، ادخلوا فاشتروا. قال فدخل التجار فإذا الطعام موضوع في دار عثمان رضي الله تعالى عنه فقال يا معشر التجار كم تربحونني على شرائي من الشام؟ يعني كم تعطوني ربحا فيما اشتريته؟ قالوا للعشرة 12، للعشرة 12 يعني نعطيك عن كل سلعة اشتريتها بعشرة ندفع لك 12 يعني يعطونه إن كانت بالدينار ففي كل عشرة دنانير دينارين وإن كانت بالدراهم ففي كل عشرة دراهم درهمين. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه قد زادوني يعني هناك من يدفع أكثر. فقالوا العشرة 14 يعني ندفع لك ربحا 14 كأنهم يقولون يدفعون له ربحا 4 في العشرة يعني 40%. فقال عثمان رضي الله عنه قد زادوني. فقالوا للعشرة 15 أو للعشرة 15. فقال عثمان رضي الله عنه قد زادوني. قال التجار يا أبا عمرو، وهذه كنية عثمان رضي الله تعالى عنه، ما بقي في المدينة تجار غيرنا، فمن ذا الذي زادك يعني أعطاك أكثر من 15؟ قال زادني الله عز وجل بكل درهم 10 يعني دراهم، أعندكم زيادة؟ فقالوا اللهم لا. قال فإني أشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين. وهذا محل الشاهد، حيث إن الله تعالى أكرم عثمان ووفقه إلى أن يتصدق على المسلمين في حالة الشدة والضنك وفي حالة القحط وانقطاع المطر والغيث، فإن الله فرج عنهم، وفي هذا أيضا إكرام من الله جل وعلا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإنه لما جاءه الناس يشتكون إليه أن قد قحطوا وأن السماء لم تمطر وأن الأرض لم تنبت، قال لهم انتظروا حتى تمسون، يعني حتى يأتي وقت المساء، فإن الله سبحانه وتعالى سيرزقكم من حيث لا تحتسبون، وإن الله سبحانه وتعالى سيفرج عنكم. وهذا من أبي بكر رضي الله عنه، حسن ظن بالله جل وعلا وكمال إيمان، ولهذا استجاب الله جل وعلا له فيسر لهم الرزق من خلال هذه القافلة التي قدمت من الشام. بل لم يكن التيسير ووجود الفرج ورفع الكرب بالأمر العادي، يعني بحيث إنهم يمكنهم أن يشتروا هذا الطعام الذي لم يكن موجودا بعد أن وجد، يشترونه بأموالهم، لكن الله تعالى من على أبي بكر رضي الله عنه وأكرمه، ومن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن هيأ لهم ذلك بدون مقابل، حيث جعله عثمان رضي الله عنه صدقة. فقال: قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين. يقول: فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فرأيت من ليلتي، أي فابن عباس رأى رؤيا تتعلق بهذه الصدقة، قال: فرأيت من ليلتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنام، وهو على برذون، والبرذون نوع من أنواع الخيل أو البغال، البغل أو نوع من أنواع الخيل غير العربية يسمونها بالبرذون، برذون أبلق، عليه حلة من نور، في رجليه نعلان من نور، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال يلبس حلة من نور وينتعل نعلين من نور وبيده قضيب من نور، قال: وهو مستعجل، يعني حريص على الانطلاق والذهاب. قال: فقلت: يا رسول الله. نعم. يقول: ما هو القضيب؟ القضيب هو العصا الصغيرة التي يمسكها عادة من يقود الخيل أو البغل أو الحمار، هي القضيب، هي العصا الصغيرة. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد اشتد شوقي إليك وإلى كلامك، ذلك لأنه صحابي رضي الله عنه، وكان قد جالس النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولا شك إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متعلقين بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يتذكرون مجالسه التي كان يجلسها معهم، والحديث الذي يتحدث به معهم، وما يهتم ويعنى بهم رضوان الله عليهم من حضور مجالسه وسماع إرشاداته صلى الله عليه وسلم. وقد فقدوا ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وحسوا بفقدان هذا الأمر، ولذلك كانوا إذا هيئ لهم فرعوه في المنام أن يبثوه شوقهم وأن يبينوا له ما هم عليه من شوق له صلى الله عليه وسلم. قال: قد اشتد شوقي إليك وإلى كلامك، فأين تبادر إذن؟ يعني لماذا أنت مستعجل؟ فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما كان في المنام: يا ابن عباس، يلفت نظره: يا ابن عباس، إن عثمان رضي الله تعالى عنه، إن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه تصدق بصدقة، يعني أنفق في سبيل الله نفقا، وإنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لها وبيانا لأن الله جل وعلا قد قبلها. وهذا الرأي الذي يعني أو الحكم الذي يراه الرأي في المنام، سبق أن مر بنا أن تحدثنا عن مثل ذلك، وقلنا إن من يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإنه يراه حقا، ورؤيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المنام حق، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به، الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا رأى الرائي في المنام وقيل له إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عرفه بما يتميز به النبي عليه الصلاة والسلام، فالرؤيا حق. لكن هل يترتب على صحة هذه الرؤيا أن ما يرد فيها من مسائل وقضايا يجب على الناس أن ينفذوا ذلك؟ هذا محل البحث. فإن أهل العلم يقولون إن ما يراه الإنسان من أحكام وما يراه من مسائل إرشادية ينظر، يجب قبل أن نقول بأنه يجب العمل بها، نعرضها على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن وجد أنها تؤيد ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يتعين العمل بها، ويعتبر هذا زيادة في التأكيد، ويعتبر هذا زيادة في التنبيه، لأن من يتعرض للرؤيا قد يكون غفل عن ذلك، فينبهه الله جل وعلا من خلال هذه الرؤيا الصحيحة، أو أن يكون قد كسل عن ما يلزم به من عمل، فينبهه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الرؤيا المنامية. إذن فالرؤيا تكون حق. أما إذا كانت الرؤيا تأمره بخلاف ما أنزل الله جل وعلا وما أمر به، فإن هذا لا ينبغي العمل بها بما يرى، لأن الحكم الشرعي إنما يثبت بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت الرؤيا مشتملة على أمور عادية، يعني تفاصيل أو توجيه بما لا يتناقض مع الكتاب والسنة، يعني لا بأس ويسن ويندب له أن يعمل بهذه التفاصيل التي جاءت في الكتاب، جاءت في رؤياه، لأنها من رؤيا أو لأنها رؤيا حق. قال يا ابن عباس إن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه تصدق بصدقة، يعني إنه قام بأداء أو بتنفيذ صدقة عملها تصدق بها لوجه الله، وأن الله عز وجل قد قبلها منه، وهذا محل الشاهد حيث جاء في الرؤيا إشعار بأن الله قبل من عثمان رضي الله عنه هذه الصدقة، لأنها كانت في أمس أنها كان الناس في أمس الحاجة إليها، ولأن عثمان رضي الله عنه إنما فعلها من باب الإخلاص لله جل وعلا، وصدق بها مخلصا، لا سيما وأنه قد أعطي من عروض التجارة ومن الأرباح ما يستجلب له مالا كثير، لكنه عدل عن أخذ المال إلى أن يتطلع إلى ثواب الله جل وعلا. فمن هنا كان فعل ذلك خيرا له، ومن هنا أحس بأن هذا الفعل الله جل وعلا يضاعفه ويثيبه عليه ثوابا عظيما. وجاءت البشرى أن رأى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يبشره بفعل عثمان رضي الله تعالى عنه، وإن الله عز وجل قد قبلها منه وزوجه بها عروسا في الجنة. قال وقد دعينا إلى عرسه، يعني فلذلك بادر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالانطلاق بذلك البرذون في تلك الحالة وفي تلك الحلة النورانية، فهي يعني مما يزيد عثمان رضي الله تعالى عنه بشرى بهذه الرؤية. يقول الإمام الأجري رحمه الله آخر ما حضرني من فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه، من فضائل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وأنه بهذا تم الجزء السابع عشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي الأمي، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، ويتلوه الجزء الثامن عشر من الكتاب إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. وهذا الكتاب أعني الثامن عشر إنما بدأ به المؤلف رحمه الله بالكلام على فضائل الإمام علي كرم الله وجهه، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.